الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيد رسول الله أفصح من تكلم بالضاد بالضاد بالدال آخر حرف دال، أفصح من تكلم باللغة العربية مع أنه كان أميا. ولما يقال عن النبي بأنه أمي هذا مدح في حقه، لأنه أعجز فصحاء العرب. كان في زمن مليء بالفصحاء، وكانوا يفتخرون بالشعر وبالنثر وبالأدب، كانوا يتفاخرون بذلك، حتى أنهم كانوا يعلقون ما يعتبرونه أفضل الشعر في مكان مشهور، حتى شهرت المعلقات السبع إلى المعلقات العشر. يعني أشهر المعلقات التي يتكلمون حولها هي سبع معلقات، فكانوا يفتخرون بذلك. فجاءهم النبي الأمي بكتاب الله تعالى وأعجزهم، ولم يستطيعوا أن يأتوا بآية كأصغر آية من آيات القرآن الكريم. وليس فقط القرآن الكريم، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. وقال أحب العرب لثلاث، ما هي هذه الثلاث؟ قال: لأني عربي، والقرآن عربي، ولسان أهل الجنة عربي. فإن شاء الله نتكلم الآن حول شيء معين من العربية، من اللغة العربية، وهو النحو. وإلا فإنه يوجد علوم كثيرة تتعلق باللغة العربية، علوم كثيرة. نتكلم الآن فقط حول النحو. أعيد قول الجلال السيوطي في شرح ألفيته حتى أبدأ، قال: وقد اتفق العلماء على أن النحو يحتاج إليه في كل فن من فنون العلم، يعني هو مفتاح، لا سيما التفسير والحديث، فإنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في كتاب الله حتى يكون ملما بالعربية. علم العربية هو علم النحو. لما يقال علم العربية هو علم النحو، بالنسبة للأخ السائل يقال له علم النحو ويقال له علم العربية. ومشتهر عندنا نحن العوام بالقواعد. لما تقول لنا القواعد بقول لك آخ القواعد ما كنت بالمرة أعرف فيها. أغلب الناس لما تسألن بقول لك كنت منيح بالفيزياء وبالكيمياء وبالإنجليزي وبالتاريخ وبالجغرافيا، القواعد ما كان منيح فيها. ليه؟ هذا تقصير منه هو، من الشخص الذي يقول هذا الكلام. الكثير من الناس بقول لك قديش كنت آكل أكلة على حصة العربي، كثير بقولوا هيك. سبحان الله، يعني مع أن علم النحو هذا مفتاح لبقية العلوم، مفتاح لبقية العلوم. فيقول الجلال السيوطي: فإنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في كتاب الله حتى يكون ملما بالعربية، لأن القرآن عربي ولا تفهم مقاصده إلا بمعرفة قواعد العربية، وكذا الحديث. أحد العلماء قال: النحو والصرف كلاهما شرط، يعني النحو والصرف شرط. لماذا؟ لقارئ الحديث خشية الغلط. النحو والصرف كلاهما شرط لقارئ الحديث خشية الغلط. يعني إذا واحد أراد أن يتعلم علم الحديث أو أراد أن يقرأ في كتب الحديث، هذا الشخص لابد عليه أن يكون يعرف النحو والصرف. فإن شاء الله نحاول أن نشرح سويا أصغر متن متعلق بعلم العربية، يعني علم النحو، يعني بالقواعد. وإن شاء الله أحاول أن أبثقه بشكل يعني يفهمه هؤلاء الذين يقولون إنه كنت قوي بالفيزياء وبالكيمياء وبالإنجليزي وكذا، بالقواعد ما كنت قوي. فإن شاء الله لعلهم إذا كانوا معنا الآن يصيرون أقوياء في ذلك، لأنه سهل جدا، ولكن ابدأ به، اشرع به، وستجد بأنه سهل جدا. المؤلف هو أبو عبد الله الصنهاجي المعروف بابن آج الروم. صنهاجة هذه في المغرب العربي، وآج الروم هي كلمة أعجمية. قلنا الأعجمي هو غير العربي، والأعاجم هم غير العرب، والقرآن بلسان عربي مبين. طيب، آج الروم هي أعجمية، ما معناها؟ معناها الفقير الصوفي، هي بلغة البربر، ولكن قد الذين يتكلمون البربر قد لا يعرفون هذه الكلمة، كيف نحن عرب آلاف الكلمات لو نسمعها قد لا نعرفها، لا نعرف معناها مع أنها بلغة العرب. فإذا آج الروم هي بلغة البربر ومعناها الفقير الصوفي. هو ولد سنة 672، يعني قبل ما يموت الإمام النووي بأربع سنين. الإمام النووي توفي سنة 676، فابن آج الروم ولد سنة 672. توفي، يعني ركز على هاي الكلمة، لأنه كثير ناس بيقولوا توفى، ما تقولوا عن حدا ما توفى، ما تقولوا توفى فلان توفى، قولوا توفي، توفاه الله، مات، هيك هاي الكلمات الثلاثة يستخدموها، توفي فلان أو مات فلان أو توفاه الله، بس ما تقولوا توفى. الله يتوفى الأنفس حين موتها. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة، ابتدأ بالبسملة، يعني كعادة الكثير من المصنفين، الكثير من المؤلفين من قبله ومن بعده يبتدئون بالبسملة. وهم لما يبتدئون بالبسملة، ما معنى ذلك؟ لما يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، يستحب البدء بها في الكثير من الأمور التي لها شرف شرعا، ولكن بالنسبة لخطبة الجمعة يبدأ الخطيب فيها بالحمد لله، الحمد لله رب العالمين إلى آخره. بسم الله عند الأكل لما تبدأ بها تقول بسم الله، يعني أبدأ مستعينا بالله. عند الكتابة أبدأ كتابتي مستعينا بالله، ولكن لما الشخص يكتب شيئا فيه حرام لا يكتب بسم الله. لما الشخص يأكل شيئا فيه حرام لا يقول بسم الله. التسمية على المكروه مكروهة، والتسمية على الحرام حرام. فمن قال البسملة عند شرب الخمر، الحنفية كفروه، اعتبروا هذا استخفاف، اعتبروه استخفافا. الشافعية قالوا إن أراد الاستخفاف كفر، وإلا إن أراد السلام من ضررها فلا يكفر. إذن بسم الله نقولها عند الأشياء التي لها شرف شرعا. ما واحد عم بيكتب رسالة حب وبقول بسم الله، لا يكتب بسم الله. شخص يريد أن يشرب يعني شيئا محرما لا يقول بسم الله، أو يريد أن يفعل مكروها لا يقول بسم الله. بسم الله هي تستحب عند الأمر الذي له شرف شرعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن هو الذي يرحم المؤمنين والكافرين في الدنيا، ورحمته خاصة بالمؤمنين في الآخرة. الرحيم الذي رحمته خاصة بالمؤمنين في الآخرة، يعني لا يرحم الكفار في الآخرة. قال المؤلف رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام، لما نتكلم حول الكلام، هذا هو النحو. النحو يتعلق بالكلام، والكلام عند النحويين هو الذي يؤلف من هذه الأشياء الأربع. تقول: اللفظ المركب المفيد بالوضع. يعني الكلام حتى يسمى كلاما عند النحويين لابد أن تكون فيه هذه الأربع، هذه الأشياء الأربع لابد أن تكون فيه، وإلا إذا كانت الشروط ينقص واحد منها فالنحويون لا يعتبرون هذا كلاما، وسأفصل في ذلك عند بقية الشرح. الكلام هو اللفظ. ما معنى اللفظ؟ يعني الصوت. شو يعني الصوت؟ يعني الكتابة عند النحويين ليست كلاما عند النحويين. إذا كان مكتوب كلام معين النحويون لا يعتبرون هذا كلاما إلا أن يلفظ، أما اللغويون فيعتبرون الكتابة كلاما والإشارة كلاما، كل ما يعطي معنى عند اللغويين يعتبر كلاما، أما عند النحويين فالكلام هو الذي يؤلف من هذه الشروط الأربعة. لابد أن تكون هذه الأشياء الأربعة موجودة في الجملة حتى يسمى كلاما. الكلام هو اللفظ. ما هو اللفظ؟ يعني الصوت الذي يشتمل على بعض الحروف الهجائية. نحن نعرف الحروف الهجائية عددها 28 حرفا، اللغة العربية تتألف من 28 حرفا. اللفظ يتألف من بعض الأحرف من هذه 28، فإذا اللفظ هو الصوت الذي يشتمل على هذه، على بعض هذه الأحرف الهجائية. مثل كلمة أحمد مؤلفة من 4 أحرف هجائية، ألف حاء ميم دال. كلمة يكتب مؤلفة من 4 أحرف هجائية. كلمة سعيد مؤلفة من 4 أحرف هجائية. ليس شرطا أن تتألف من 4، ولكن هذه أمثلة فقط، أمثلة. فيقول ابن آج الروم الكلام هو اللفظ، هذا أول شرط من شروط الكلام اللفظ، يعني بده يكون نطق به، بده يكون نطق به. شو يعني بده يكون نطق به؟ يعني لو شخص تكلم معك قال لك هل ذهبت إلى المدرسة، سألك فأنت أشرت له برأسك من فوق إلى تحت، هزيت له من فوق إلى تحت، يعني نعم ذهبت إلى المدرسة، لكنك لم تتكلم. طبعا نحن نفهم أنه ذهب إلى المدرسة بهذه الإشارة، لكن النحويون لا يعتبرون هذا كلاما حتى ينطق، حتى يتكلم، حتى ينطق. فاللغويون يعتبرون هذا كلاما، اللغويون، لأنه حصلت به فائدة. أنت سألته هل ذهبت إلى المدرسة، فأجابك بما تفهم منه بأنه نعم ذهب إلى المدرسة. اللغويون يعتبرون هذا كلاما، أما النحويون الذين يتكلمون في علم العربية في القواعد، هؤلاء لا يعتبرون هذا كلاما. إذن الكلام هو اللفظ. اللفظ لابد أن يكون مشتملا على صوت، الصوت مشتمل على حروف هجائية من الأحرف 28 التي تتألف منها اللغة العربية. النحويون بالنسبة للإشارة لا يعتبرونها كلاما. إذا أشرت لشخص بيدك أن أقبل إليه أنه تعال، الناس كيف بيقولوا تعال، كيف بيعملوا إشارة تعال باليد، أقبل إلي تعال، بأشروا له بإشارة لن تروها الآن لكنكم تعرفونها. ولما يقولون اذهب أو يريدون أن يشيروا إلى شخص أن يذهب يشيرون له باليد إشارة واضحة، إشارة معروفة معناها اذهب. اللغويون يعتبرون هذا كلاما، أما النحويون لا يعتبرون هذا كلاما لأنه ليس لفظا، لابد أن يكون لفظا حتى يعتبره النحويون كلاما مع الشروط الثلاثة الأخرى. فالكلام هو اللفظ المركب. انتهينا من شرح كلمة اللفظ، وقلنا أن الإشارة لا تعتبر كلاما عند النحويين، والكتابة لا تعتبر كلاما عند النحويين. الكلام باللفظ، بالصوت، الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، هذا هو الكلام عند النحويين. فالإشارة لا تعتبر كلاما عندهم، وأيضا الكتابة لا تعتبر كلاما عندهم. أما عند اللغويين الكلام يعني ما يحصل به فائدة. يعني الآن الذين يسوقون السيارة طلعوا على الطريق السريع على الأوتوستراد وشافوا كلمة بيروت مسجلة على الأرمة مكتوب بيروت 40 كيلو، هذا يعتبر كلاما عند اللغويين. لماذا؟ لأنه يعني دل على فائدة، حصلت بسببه فائدة. أما النحويون فلا يعتبرون الإشارة، لا إشارة المرور ولا إشارة اليد، لا يعتبرون هذا كلاما. أما اللغويون فيعتبرون لما تكون تنزل من طرابلس إلى بيروت وترى هذه الإشارة بيروت 40 كيلو مكتوب، هذا يعتبر كلاما عند اللغويين. أما في علم النحو يعني الذي نحن بصدده الآن، هذا لا يعتبر كلاما. إذن الكلام هو اللفظ، انتهينا من هذه وأرجو أن تكون واضحة. المركب هذا الشرط الثاني، لابد أن يكون الكلام مركبا، يعني كلمة واحدة بشكل عام لا تكفي. يعني لو قلت الآن محمد أو أحمد أو ناصر أو يذهب، هذا لا يعتبرونه كلاما لوحده. يعني أنت قلت هيك من عندك، ما كان في سبق سؤال ولا أنه واحد مهد لهذا ثم أنت قلت هذه الكلمة، قلتها من عند نفسك هكذا، هذا لا يعتبرونه كلاما. النحويون لا يعتبرون هذا كلاما حتى يكون مركبا. يعني مركبا يعني مؤلفا من كلمتين فأكثر، كلمة واحدة بشكل عام لا تكفي حتى تكون كلاما، حتى تكون مركبة، يعني يكون يوجد عدة كلمات، على الأقل يوجد كلمتان. فإذا الكلام هو اللفظ، شرحنا كلمة لفظ. المركب يعني يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر من كلمتين، مثل محمد صادق، هذا كلام. لماذا؟ لأني نطقت به الآن، اللفظ ذكرته الآن يعني نطقت به، مش هيك؟ أنت لما تنطق بهذا شو صار؟ هذا لفظ، فأنا نطقت به، وأنت إذا نطقت به هذا يقال له ماذا؟ صوت، لفظ، صوت مؤلف من أحرف، ومركب معناه مؤلف من كلمتين أو أكثر. تقول محمد صادق، محمد رسول، محمد أمين، هذا كله كلام. لماذا؟ لأنه مركب من مبتدأ وخبر، قد يركب من غير ذلك ولكن على الأقل ركب من كلمتين. هل يعتبر كلاما؟ هذه اللفظة التي ذكرتها الآن محمد أمين هي تعتبر كلاما، لكن ليس كلما أتى شخص بكلمتين أو ثلاثة يعتبر هذا كلاما. ليس بعدد الكلمات فقط نستطيع أن نسمي هذا كلاما، لأنه يوجد شرطان آخران لم أذكرهما بعد. ذكرت الآن اللفظ المركب، اللفظ يعني الصوت المشتمل على حروف، ليس كتابة، ليس إشارة، ومركب معناه يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر. تقول محمد مسافر، محمد رسول الله، هذا يعتبر ماذا؟ مركبا. طيب ما معنى مفيدا؟ قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد. ما معنى كلمة مفيد؟ معنى كلمة مفيد أنه لما الشخص نطق في هذا الكلام المركب ماذا حصل؟ تمت الفائدة، تكتفي بما قال، لا تنتظر منه أن يزيد بعض الكلمات الأخرى. ما معنى كلمة مفيد؟ يحسن السكوت عليه، يعني المتكلم تكلم وسكت، أنت المستمع لا تحتاج من المتكلم أن يضيف بعض العبارات. هذا معنى المفيد، يعني بدي أعطي أمثلة عليه حتى يصير مفهوما أكثر. يعني إذا شخص قال إذا حضر الأستاذ، هذا ليس مفيدا، وأنت كمستمع لا تزال تنتظر ماذا يحصل إذا حضر الأستاذ. إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ، هون صار كلام، وهنا صار مفيدا، وهنا يحسن سكوت المتكلم عليه، والسامع لا ينتظر شيئا إضافيا على هذه الجملة. هذه الجملة أفادت، انتهت، تضع نقطة بعدها إذا شئت لأنها انتهت. هذا معنى مفيد. الكلام هو اللفظ المركب المفيد، اللفظ يعني صوت مستمر على أحرف مركب يعني من كلمتين، فأكثر مفيد يعني لما تكلم المتكلم السامع المستمع إليه ما عاد ينتظر إضافة على هذه الكلمات حتى يفهم وفهم الموضوع. أنت تقول محمد رسول، انتهى، يفهم. جاء محمد، ذهب أحمد، انتهى الكلام. هذا فيه لفظ وهو مركب وهو مفيد. أما إذا قلت كما يقول بعض الناس يقولون أشهد أن لا إله إلا الله، هنا يحتاج السامع إلى كلام إضافي. لما يقول الواحد لا إله إلا الله انتهى، يعني يكتفي بهذا. لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله يكتفي بهذا. لكن لماذا نحن نعترض على الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ لأن الجملة لم تنتهي بعد. أنت تقول أشهد أن الرجل صالح، ما بيك تقول أشهد أن الرجل لوحده لا تنتهي. هذا ليس كلاما مفيدا. أشهد أن الرجل، تقول أشهد أن الرجل صالح، أو أشهد أن الرجل خبيث، أو أشهد أن الرجل، يعني تتمم الكلام. أما لما تقول أشهد أن الرجل، لا، يعني السامع المستمع يحتاج أن يسمع كلمات إضافية حتى يكتفي بذلك. فإذا شخص قال أشهد أن لا إله إلا الله لم يكتفي المستمع بذلك، يوجد نقص. ماذا يفعل المتكلم؟ يتم كلامه. ماذا يقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله كلمة حق. أن يقال لها حرف مشبه بالفعل، هي تشبه الفعل من حيث الأحرف، لاحقا نتكلم حول ذلك. لكن أن هذه لما تدخل على المبتدأ والخبر، المبتدأ ينصب يكون عليه فتحة، والخبر يرفع يكون عليه أو يبقى مرفوعا يكون عليه ضمة. تقول الرجل صالح، بتقول إن الرجل صالح. فإذا شخص قال أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله صارت تعتبر كلمة، كلمة واحدة، يعني جملة بمعنى كلمة. أشهد أن لا إله إلا الله يعني أشهد أن كلمة لا إله إلا الله. شو؟ لم يتم الكلام هنا، لم ننتهي. المستمع لا يزال يطلب المزيد، لا يزال يطلب المزيد. أشهد أن لا إله إلا الله ما معناها؟ كلمة حق، يعني أشهد أن كلمة لا إله إلا الله أو عبارة لا إله إلا الله أو جملة لا إله إلا الله كلمة حق. لهذا لما الشخص يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا كلامه ليس تاما. فإذا ماذا عليه أن يقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا، أو يقول لا إله إلا الله. أما إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، كلامه بحاجة إلى تتمة. لماذا؟ كأنه قال أشهد أن الرجل، ماذا الرجل؟ ما باله؟ يعني المستمع لم يكتفي الكلام. ما معنى كونه مفيدا؟ يعني يحسن سكوت المتكلم عليه. هنا لا يحسن سكوت المتكلم عليه. أشهد أن الرجل، أو أشهد أن البيت، أو أشهد أن إلى آخره. هنا الكلام ناقص بحاجة إلى تتمة. كذلك لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، الكلام بحاجة إلى تتمة. أشهد أن كلمة لا إله إلا الله كلمة حق، هكذا. فمن يعني هنا إن شاء الله الكثير من الذين لا يعرفون لماذا نعترض على الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله هكذا. يعني بعض الناس بيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، شو كلمتا حق، هيك بتصير، لأنه حط الله أن، وبدي يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أو أن بفك الإضغام، ليس شرطا أن يضغم الكلمتين، ليس شرطا. يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله. أما إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، شو؟ لا إله إلا الله صارت أسم إن، أو أن، إن وأن وكأن وليت ولعل، والأحرف مشبه بالفعل. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله معناته أشهد أن عبارة لا إله إلا الله شو؟ المستمع ما زال ينتظر، ما زال ينتظر. فحتى يكون الكلام مفيدا لابد أن يحسن السكوت، سكوت المتكلم عليه. هل يستطيع الشخص الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله أن يتوقف بمعنى أنه تم الكلام؟ لم يتم الكلام، هو ذكر أسم أن السامع المستمع ينتظر خبر أن، لأنه إذا قال أشهد أن الرجل ماذا، أشهد أن الرجل ماذا، هل تمدحه، هل تذمه، أشهد أن الرجل صالح أو خبيث أو أنه ماذا، يوجد انتظار، فهذا لا يعتبر مفيدا. الإفادة تكون بحيث أنه لا يبقى المستمع منتظرا لشيء آخر، بل يكون الكلام قد تم. أشهد أن لا إله إلا الله كلمة حق، هكذا يكون قد تم الكلام. فإذا قال الشخص إذا حضر الأستاذ، يعني يوجد عدة كلمات، إذا حضر الأستاذ، هذا ليس كلاما مفيدا. إذا حضر الأستاذ، إذا حضر الأستاذ ماذا يحصل؟ تقول أكرمته أو أكرمه، أو إذا حضر الأستاذ أنصت، نعم يكون ناقصا. إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ، هنا صار يوجد كلام مفيد، يعني هنا تحصل الفائدة. إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ، أشهد أن لا إله إلا الله كلمة حق. فمشان أن الواحد يفهم هاي العبارة لماذا يعترض عليها، فيقال أشهد أن لا إله إلا الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله كلمة حق، إذا وضع أن. طيب، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، يعني هذه ثلاثة شروط انتهت، بالوضع هذا الشرط الرابع. ما معنى بالوضع؟ الكلام هو اللفظ، تلفظنا بكلام، تلفظنا بكلمة، تلفظنا بكلمة مؤلفة من عدة أحرف، وهذه الكلمة مؤلفة. أوكي، جاء الرجل، مش هيك؟ أول شيء تلفظنا بلفظ ومركب، جاء الرجل، ومفيد انتهينا منه، يعني مفيد بمعنى أن المستمع لا ينتظر شيئا إضافيا. إلى هنا نكون أنهينا الثلاثة. الآن الرابع، ما هو الشرط الرابع؟ يقول المؤلف بالوضع. شو يعني بالوضع؟ إما أن تقول بالقصد، يعني أن المتكلم قصد هذا الكلام، وإما أن تقول باللغة العربية، يعني على حسب اللغة العربية، يعني بالوضع العربي، يعني يكون على مقتضى كلام أو قواعد العرب. شو يعني؟ يعني إذا واحد قال إذا جاء الرجل I will go، هذا لا يعتبر كلاما مع أنه مفيدا. لماذا؟ لأنه I will go إنجليزي، مش هيك؟ فهذا لا يعتبر كلاما عند النحويين، لا يعتبر كلاما عند النحويين. هاي معنات بالقصد، يعني أن يكون على مقتضى قواعد العربية. أما إذا شخص تكلم بالأعجمية، هذا لا يعتبر كلاما عند النحويين. إذا واحد يعني فعل معك معروفا فقلت له ميرسي، ميرسي هذه لا تعتبر كلاما عند النحويين، لا تعتبر كلاما عند النحويين كلمة ميرسي، وإن كانت هي مفيدة. أما اللغويون فيعتبرونها كلاما. طيب، ما معنى كونه يعني كلمة الوضع، ما معناها كلمة الوضع؟ يعني بالوضع العربي، يعني بأن يكون الكلام على مقتضى قواعد اللغة العربية، يعني أن تكون الألفاظ التي استعملت في هذه الجملة التي قد أؤلفها أو ألفتها هي على مقتضى قواعد اللغة العربية، أو من الألفاظ يعني التي وضعها العرب للدلالة على معنى من المعاني. مثلا إذا قلنا كلمة حضر، حضرة، هذه حضرة كلمة وضعها العرب لمعنى ما. ما هو هذا المعنى؟ يعني تدل على الحضور، يعني مجيء الشخص أو مجيء الحيوان، لو تكلمنا عن حيوان، مجيء شخص أو حيوان، حضر بمعنى جاء. فهذه العرب وضعوها للدلالة على معنى معين وهو جاء حضر جاء إلى آخره. لو قلنا محمد، كلمة محمد هي كلمة لها معنى وضعها العرب للدلالة على شخص يسمى محمد أو أحمد أو خالد إلى آخره. فإذا شخص قال أنت ساعدتني و thank you، شو thank you هاي؟ النحويون لا يعتبرونها كلاما، لا يعتدون بها. مش أحيانا نحن بنكتب هون بعض إخواننا بقولوا أهلا وسهلا برو أو براذر، يعني هذا لا يعتبر كلاما عند النحويين. أهلا وسهلا برو براذر أو سيس، هذا لا يعتبر كلاما عند النحويين. فالأفضل أن نستخدم الكلمات العربية إلا إذا كتبنا باللاتيني. النحويون بتسكين الحاء، نعم مش النحويون، النحويون تسكين الحاء، يقال لهم النحويون ويقال لهم أيضا النحاة. النحويون جمع مذكر سالم والنحاة جمع تكسير. طيب you're welcome كمان هاي ليست كلاما. فإذا كتبنا بالأحرف العربية فلنكتب العربية أفضل لنا، أما إذا كتبنا بالأحرف اللاتينية فلنكتب إذا شئنا كلمات فرنسية أو إنجليزية، ولكن إذا كتبنا بالعربي فلنقول أهلا وسهلا بكم يا أخي أو هيك، ما مش براذر. خلينا مثل ما بقولوا نتعلم أن نحافظ على هذه اللغة العربية إذا كتبنا بالعربي، ولكن إذا كتبتم باللاتيني قولوا ويلكم براذر، لا لا لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. فإذا ما معنى كونه موضوعا يعني كلمة بالوضع التي ذكرناها؟ الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. شو معناته بالوضع؟ معناته باللغة العربية على حسب ما وضعه العرب. فإذا اللغات الأخرى النحويون لا يعتبرونها كلاما، النحويون لا يعتبرونها كلاما، أما اللغويون فإنهم يعتبرون هذه الأشياء كلاما. أعيد بشكل سريع، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. إلى هنا انتهينا من شرح يعني معنى الكلام. الكلام هو اللفظ يعني صوت مؤلف من أحرف. أما الكتابة فليست كلاما عند النحويين، ولا الإشارة، لا إشارة اليد ولا إشارة الرأس ولا إشارة المرور التي يكتب فيها أشياء واضحة. مثلا بيروت 40 كيلو، نفهم أنه بعد فيه لبيروت لحتى توصل على بيروت 40 كيلو، بتكون نازل من صيدا أو من طرابلس، لا من أبعد من صيدا لعله أو من طرابلس، بتلاقي أرمى مكتوب عليها بيروت 40. هذه تعتبر كلاما عند اللغويين لأنها أفادت، فهمنا منها المراد. ألم نفهم منها المراد؟ فهمنا ولو لم يتلفظ بها. أما النحويون فإنهم لا يعتبرون ذلك كلاما إلا أن يتلفظ به. الكلام هو اللفظ المركب، بده يكون من أكثر من كلمة بشكل عام، يعني محمد رسول الله، محمد أمين إلى آخره. مفيد، شو يعني مفيد؟ يعني مش مثل إذا واحد قال إذا جاء الرجل، إذا جاء الرجل هذا ليس مفيدا. شو إذا جاء الرجل؟ إذا ذهب الرجل، إذا جاء الولد، هذا ليس مفيدا. لماذا ليس مفيدا؟ لأن المستمع يبقى منتظرا. شو يعني يبقى منتظرا؟ مش انه هو بقول لك حر، انا حر بدي اضلني ناطر حتى لو تكلمت بكلام مفيد، هذا لا عبرة به. العبرة يعني بالمفهوم العام بأن الشخص إذا تكلمت بكلام مفيد يعني لا ينتظر شيئا إضافيا حتى تنهي الجملة. طبعا أنت بتكون عم تخطب أكيد بيكون ناطرك لحتى تكفي الخطبة، ولكن نحن نقصد الكلام متى يعتبر كلاما؟ إذا أفاد حتى ولو جملة واحدة، محمد رسول، محمد رسول، محمد رسول الله إلى آخره. فهنا لما تقول محمد رسول يكتفي المستمع، يكتفي المستمع بهذا، لهذا يعتبر مفيدا. لماذا؟ نعم إذا قال الشخص إذا جاء الرجل أكرمه، يريد تتمة، يريد تتمة. الكلام يحتاج إلى تتمة، لم ينتهي بعد، لم ينتهي بعد. طيب نعطي أمثلة على السريع على الكلام المفيد. مثلا العلم نافع، الجهل ضار. طب العلم نافع، لما قلت أنا العلم نافع تلفظت بها، الكلام هو اللفظ مش هيك؟ طيب وهي مركبة من كلمتين، العلم نافع، هاي كلمة، ها يوجد كلمتان أليس كذلك؟ العلم نافع. وهي مفيدة، شو يعني مفيدة؟ يعني لما قلت العلم نافع انتهت، يعني المستمع لا يحتاج إلى شيء إضافي حتى تنهي به جملتك، لا يحتاج. هذه ثلاثة أشياء. وهو بالوضع العربي العلم اسم يدل على العلم، على نقيض الجهل، على المعرفة بالنسبة لنا. نافع يدل على أنه أفاد، مش هيك؟ نافع يعني مفيد. فإذا العلم هو من لغة العرب وعلى حسب وضع اللغة العربية، وكذلك نافع كذلك. لما قلنا كلمة العلم نافع فيها لفظ لما تلفظنا بها، ومركبة من كلمتين، وهي مفيدة، المستمع لا ينتظر شيئا إضافيا تضيفه على هذه الكلمة حتى يعتبرها يعني أفادت. وليست العبرة بالشخص، إنما العبرة بشكل عام أنه الجملة انتهت، هذا معناه، بمعنى كلمة بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر، معناها الجملة انتهت. ليس معناها أنه واحد مثلا بقول لك والله أنا بعدني ناطرك، شو بعدني ناطرك، يعني قد يتكلم بخطبة طويلة عريضة مثل ما بقوله وانت بعدك ناطر. ليست العبرة بك، انما العبرة بان الجملة انتهت، يعني حسا لا المستمع لا ينتظر كلاما اضافيا، هذا معناه العلم نافع. اما لما تقول العلم يكون عم ينتظر، شو بدك تقول؟ بقول لك طب انت قلت العلم، شو كفي، نحن ناطرينك، ما شرط يقول لك نحن ناطرينك، ولكن هو يتشوق الى المزيد، يعني هو لا يزال ينتظر خبرا للمبتدأ العلم. العلم نافع، لما أنت قلت نافع انتهى الموضوع، وما عاد ينتظر إضافة على هذه الجملة، على هذه الجملة حتى تسمى كلاما. إذن بعض الأمثلة على الكلام الذي هو مستوف للشروط. محمد أفضل الخلق، لما واحد يقول محمد المستمع ينتظر، أما لما يقول محمد أفضل قد ينتظر المستمع حتى تقول أفضل الخلق، أما لما تقول محمد الأفضل لا ينتظر المستمع، لا ينتظر المستمع. لما تقول الله ربنا لا ينتظر المستمع حسا، يعني شيئا إضافيا، إنما انتهت الجملة، قد ينتظر جملة أخرى ولكن انتهت الجملة، هذا معنى أن الكلام مفيد، يعني أن يحسن سكوت المتكلم عليه، إذا سكت خلص انتهى، هو عبر عن مراده بحيث لا يبقى السامع منتظرا لأي شيء إضافي حتى يضيفه يعني المتكلم على هذه الجملة، فهي انتهت وهو يعني المستمع اكتفى بذلك. ما معنى الكلام؟ طبعا إذا أخوض في موضوع آخر أو أراجع الذي تكلمت به، ما هو الكلام؟ الكلام في لغة العرب أو عند النحويين هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام ما هو؟ اللفظ يعني تلفظت به، أما الكتابة فلا يعتبرونها كلاما، يعني مش إذا واحد حكى معك وناقشك وقال لك أنه هذه الكتابة تعتبر كلاما، كيف لا تعتبر كلاما؟ فبتقول له لا، لا تعتبر كلاما، وبصير في مخانة، أو لا عند النحويين لا تعتبر كلاما، لأنهم يستغلون بالكلمة إذا كانت مركبة، فهم لا يعتبرون ما كتب كلاما حتى يتلفظ به، لأن الكلام عندهم هو اللفظ، هذا معنى اللفظ، يعني نطق به، يعني هو حروف، هو صوت يشتمل على حروف من الأحرف الهجائية. طب ما معنى الكلام هو اللفظ المركب؟ ما معنى كلمة مركب؟ يعني أن يكون الكلام مؤلفا من كلمتين فأكثر، مثل محمد رسول، محمد صادق، محمد أمين، العلم نافع، الجهل ضار، هذا كلام مركب. وما معنى كونه مفيدا؟ معنى كون الكلام مفيدا يعني أن المتكلم يستطيع أن يتوقف إذا قال تلك الجملة، يستطيع أن لا يتابع لأنه يكتفى بما قال. أما إذا لم يكن يكتفى بما قال، يعني إذا جاء الرجل هنا لا يكتفى بما قال، لذلك لا يعد هذا الكلام كما يعتبره اللغويون، لا يعد كلاما عند النحويين، لا يعد كلاما. إذا جاء الرجل يحتاج إلى شيء آخر تضيفه أنت كمتكلم إلى هذه الجملة حتى يكتفي السامع بها. إذا حضر الرجل تبدأ مثلا، يبدأ الدرس، إذا حضر المعلم يبدأ الدرس، إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ، هنا يصير الكلام مفيدا. ما معنى كونه موضوعا بالوضع العربي؟ يعني العرب وضعوا هذه الكلمة لمعنى معين، مثل كلمة جاء تدل على المجيء، كلمة أحمد تدل على شخص يسمى بهذا الاسم، كلمة جبل تدل على ذاك المرتفع الحجري الصخري الذي يسمى جبلا، مش هيك؟ فإذا الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، يعني حتى نتذكر هذه الأمور. إذا قال الشخص ويلكم أو أهلا براذر عند النحويين هذا لا يعتبر كلاما، أو أهلا سيس هذا لا يعتبر كلاما، إنما أهلا بالرجل أو أهلا بالأخت أو أهلا بالأخ هذا يعتبر عند النحويين كلاما. ما هو الكلام؟ الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. أربعة شروط، ما هي الشروط الأربعة؟ لفظ يعني صوت يشتمل على أحرف من الأحرف الهجائية، مركب من كلمتين على الأقل، مفيد يعني يحسن السكوت عليه، بالوضع يعني باللغة العربية، فلغة الأعاجم لا تعتبر كلاما عند النحويين. طب ما هي الكلمة؟ إذا شخص قال ما هي الكلمة؟ الكلمة هي لفظة ذات معنى، لفظة ذات معنى. الكلمة مثل رجل، هي تدل على ذكر من البشر، امرأة تدل على أنثى من البشر، ولكن كلمة رجل هي ليست كلاما. الكلام هو اللفظ المركب، هذه كلمة رجل ليست مركبة، تقول الرجل قوي مثلا أو ضعيف أو سريع، هنا صار كلاما. أما لو تقول، لما تقول الرجل لوحدها هي كلمة، والكلمة هي لفظة ذات معنى تعبر عن شيء وضع لهذه الكلمة، ككلمة المرأة، الولد، البنت، هي تدل على شيء معين لكنها لا تكون كلاما بلغة النحويين كما يعني يعتبرها النحويين، النحويون لا يعتبرونها كلاما، النحويون لا يعتبرون كلمة الرجل لوحدها كلاما إلا أن تكون مركبة. نعم هي كلمة مفيدة ولكنها ليست كلاما مفيدا، الكلمة هي لفظة ذات معنى، يعني تقول جبل، لما تقول جبل لوحدها هذه ليست كلاما لكنها كلمة لها معنى، جبل ذاك المرتفع الصخري الحجري، كلنا نعرف ما هو الجبل، لما واحد يقول جبل، نعم نحن نعرف ما هو الجبل، لكن أكمل كلامك فلا يعتبر هذا كلاما، إنما يعتبر ماذا؟ كلمة. حتى يعتبر كلاما لابد من بقية الأشياء التي ذكرت. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، والأمثلة على ذلك: العلم نافع، الجهل ضار. وليست العبرة بكثرة الكلمات. كثرة الكلمات، لما شخص يقول إذا جاء الرجل، هذا يعتبر كلم، هذه كلمة إضافية الآن أذكرها، يقال كلمة ويقال كلم ويقال ماذا؟ كلام. الكلمة هي اللفظة لوحدها مثل الرجل. الكلم من ثلاثة كلمات وما فوق، قد تكون مفيدة فتسمى كلاما وقد لا تكون مفيدة. كلامنا لفظ مفيد كالسقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. يعني إذا جاء الرجل هذا يقال له كلم، لأنه مؤلف من ثلاثة كلمات، وإن لم يكن مفيدا لكن حتى يسمى مفيدا، حتى يسمى كلاما، لابد أن يكون يكتفى يعني عند السامع به، وأن يكون وضع بالوضع العربي. فيوجد كلمة كلمة، والكلمة هي لفظة ذات معنى، ويوجد كلام، والكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، ويوجد كلم، الكلم هو ما تألف من ثلاثة أو من ثلاث كلمات فأكثر، وحتى لو لم يكن مفيدا. إذا قلت إذا جاء الرجل أكرمته، هذا يقال له كلم ويقال له كلاما، يقال له كلام أيضا. لماذا يقال له كلام؟ لأنه مركب من تلك الشروط الأربعة، فيه الشروط الأربعة، ويقال له كلم لأنه ماذا؟ لأنه ألف من أكثر من ثلاثة كلمات. فإذا أردنا أن نحفظ شيئا فلنحفظ كلمة الكلمة، ما معناها لفظة ذات معنى، ولنحفظ ما معنى كلمة الكلام. أما إذا نسينا كلمة الكلم فلا ضير بذلك، إنما الكلمة ما معناها والكلام ما معناه، هذا الذي أخذناه اليوم. وإن شاء الله تعالى غدا نتابع يعني قبل ساعة من الآن التكلم حول أنواع الكلام، وأنواع الكلام هي موجودة في هذا البيت من الشعر لابن مالك، ذكره في ألفيته: كلامنا لفظ مفيد كالسقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. إذن إن شاء الله غدا نبدأ بهذا، ولكن للتذكرة، الكلمة لفظة ذات معنى، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، نعم هكذا. ولنحفظ ما معنى اللفظ، وما معنى المركب، وما معنى المفيد، وما معنى بالوضع، هنا يسهل علينا، وإن شاء الله لاحقا يصير أسهل الأمر. ليس كله تعاريف، إنما يعني كلمات نحن نعرفها من قبل، ولكن لا نعرف يعني ما معناها، أو متى تكون هكذا ومتى تكون هكذا. إن شاء الله غدا نتابع هذا الموضوع، ولكن أعيد قول ذاك العالم الذي قال: النحو والشرط كلاهما شرط لقارئ الحديث خشية الغلط، لكن هذا في السليقي فقط لأمنه من الوقوع في الغلط. أعيد: النحو والشرط كلاهما شرط، كلاهما يعني التنتين بالعامية، النحو والصرف شرط يعني شرط لقارئ الحديث خشية الغلط حتى لا يحرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا في السليقي سقط، يعني هذا الشرط ليس موجودا في السليقي. لماذا؟ هو قبل النحو والصرف كعلم، وهو كان يتكلم اللغة العربية بقواعدها، والذين جاءوا من بعده وألفوا النحو والصرف هم أخذوا منه القواعد من السليقي، لأنهم أخذوها من هؤلاء النحويون، أخذوا تلك الكلمات ممن؟ من السليقي، وقاسوا عليها ووضعوا القواعد على حسب ذاك الشخص الذي هذه هي لغته الأم التي يتقنها، ولم يكن قد دخل إليها الكلام الأعجمي. فإذا أعيد هذا القول ثم أختم الدرس بإذن الله تعالى. قال أحد العلماء: النحو والشرط كلاهما شرط لقارئ الحديث خشية الغلط، لكن هذا في السليقي سقط يعني لا يشترط عليه أن يعرف النحو والصرف كعلم، لأن النحويين هم أخذوا منه أصلا، ركبوا القواعد من كلامه. النحو والصرف كلاهما شرط لقارئ الحديث خشية الغلط، لكن هذا في السليقي سقط لأمنه من الوقوع في الغلط. السليقي هو الذي يتكلم باللغة العربية على حسب قواعدها قبل دخول الأعاجم بين العرب ودخول اللحن بين يعني الذين يتكلمون باللغة العربية. أسأل الله تعالى أن تكون نيتي حسنة في هذا الدرس، وأسأله عز وجل أن يفقهنا في أمور الدين، وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. بارك الله فيكم جميعا، تفضلوا المايك معكم، أكرمكم الله، اللاقط معكم، تفضلوا المايك معكم، هذا ليس كلاما، تفضلوا المايك معكم، هذا ليس كلاما، لأن المايك هي كلمة أعجمية. بارك الله فيكم، اللاقط معكم.